بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، طيب، كنا في الدرس الماضي تعرضنا إلى الكلام عن المطلق والمقيد، وذكرنا كيف أن المطلق يحمل على المقيد في صور دون صور، ورغب بعض الإخوة أن نأتي بالأربع الصور المذكورة التي ذكرها بعض علماء الأصول حتى نستفيد أكثر. هناك صورة متفق عليها بين العلماء، صورة أو حالة متفق عليها بين العلماء أنه إذا وجد المطلق لا يحمل على المقيد اتفاقا، ذكرها الشيخ، وهي قضية أو مثلوا لها بقول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا إن لفظ أيديهما جاء هنا مطلقا عن قيد، الموضع الذي تقطع منه يد السارق، فقالوا لا نستطيع أن نقول أننا نحمل هذا الإطلاق على ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكما فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فجاء في هذا الموضع أن اليد إلى المرفق، فلا يحمل هذا على هذا، لا يحمل المطلق في آية السرقة على المقيد في آية الوضوء، وهذا فيه اتفاق نقله غير واحد، منهم الآمودي ومنهم أبو بكر أو القاضي أبو بكر الباقلاني وهكذا ابن الجويني وآخرون. هذه الصورة متفق عليها بين العلماء، هذه الصورة واضحة ذكرها الشيخ رحمه الله. الصورة الثانية وهي التي اشتهرت بين الفقهاء، وهي مثلوا لها باعتاق الرقبة الوارد في القتل الخطأ وهي مقيدة بالإيمان، بينما جاءت عرية عن القيد في آية كفارة اليمين، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا جاءت كلمة رقبة مطلقة، فقالوا نحمل المطلق على المقيد. لما؟ قالوا لأن الحكم واحد، هذا اعتق رقبة وهذا اعتق رقبة، وإن كان السبب مختلفا. زيد من الناس يريد يعتق رقبة، لما؟ لأنه قتل خطأ، هذا سبب إيش؟ إيجاب الكفارة عليه، قتل الخطأ، فأوجبنا عليه أن يعتق رقبة مؤمنة بنص القرآن. بينما الحانث في اليمين أوجبنا عليه أن يعتق رقبة، لكن بقينا نقول: أي رقبة؟ هل تعتق الرقبة المؤمنة أو الرقبة الكافرة أو الأمرسيان وسواء بسواء؟ فقال الجمهور: نحمل المطلق عن مقيد. لما؟ لأن الحكم واحد، فالنظر إلى الحكم، ونغفل النظر عن أو نغفل النظر إلى السبب لما وجب في حقه الاعتاق. قالوا: لأنه حلف يمينا فحنث فيها، لأنه ظاهر، لأنه وقع على أهله في نهار رمضان، واضح؟ فهذا وإن اختلف السبب فالحكم واحد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي أن يتفق السبب ويختلف الحكم. الصورة الثالثة أن يتفق السبب، سبب وجوب الحكم هذا التي عليه، ويختلف الحكم. مثلوا لذلك بإيجاب التتابع في الإطعام. يعني إنسان حلف يمينا ثم أراد أن يكفر بالإطعام، نقول له هل يجب عليك أن تطعم المساكين 10 تباعا متتابعين، يعني مثلا كل يوم 1، أو أن تصوم، أو ماذا، أنك تطعمهم مفرقين أو تطعم دفعة واحدة أو متتابعين كل يوم واحد عملا بما جاء في القيد في قراءة بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصيامه فمن لم يجد فصيامه 3 أيام متتابعات. فجاء الصيام مقرونا بالتتابع، طبعا هذا على القراءة، واضح؟ فإذا كان الصيام 3 أيام متتابعات، فقلنا وإن كان السبب واحد لكن الحكم إيش؟ مختلف. هذا صيام وهذا إطعام فالحكمان مختلفان، بينما السبب واحد. لماذا وجب عليه؟ السبب كله أنه حنث، السبب أنه حنث في يمينه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي أن يتفق الحكم ويتفق أيضا السبب، أن يكون السبب والحكم والسبب متفقان. مثلوا لذلك بقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. طيب، حرمت عليكم الميتة والدم، لفظ الدم هنا جاء مطلقا عن أي صفة؟ جاء مطلقا من أي صفة؟ مع قوله جل وعلا: أو دما مسفوحا. الآن هنا قيد الدم بكونه مسفوحا، فقالوا يحمل المطلق على المقيد. طيب، هذا على بعضهم نقل على الاتفاق، لكن الصحيح أن أبا حنيفة خالف في هذا فقال لا، يحمل هذا على هذا. ماذا الذي نستفيده في هذا الموضع؟ إذا كان الدم مسفوحا، إيش الفرق بين الدم المسفوح وغير المسفوح؟ المسفوح هو ما خرج بعد الذبح فتجلط، الدم الذي يخرج بعد الذبح فحصلت له التجلط، وهذا يخرج غالبا بعد أن تذبح الشاة فيتجلط الدم، هذا الدم المجلط هو المحرم. طيب، ومعنى أننا ممكن أن نقول أن نقل الدم من الصحيح إلى المريض إيش؟ جائز، ليس بحرام. لو قلنا بأن نعمل بالمطلق أيضا كذلك فيلزمنا تحريم نقل الدم من الصحيح إلى المريض. إذن هذه 4 صور: الأولى أن يتفق الحكم والسبب، مثل ما ذكرنا في الآية هذه: حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله سبحانه وتعالى: أو دما مسفوحا. هذه الصورة الأولى. صورة أن يتفق الحكم والسبب. إيش هو الحكم وإيش هو السبب؟ الحكم التحريم، والسبب هو الذي لأجله جاء الحكم، مثل ما قلنا في القتل، في اعتاق الرقبة. عندنا أشخاص متعددين يعتقون، لكن إذا نظرنا سنجد أن كل شخص من هؤلاء المعتقين كل واحد له سبب في وجوب الكفارة عليه. هذا قتل، وهذا ظاهر، وهذا وقع على أهله في نهار رمضان، وهذا حلف فحنث في يمينه. 4 صور، واضح؟ هذه من الصور. الصورة الأولى قلنا أن يتفق الحكم والسبب، ذكرنا الآية، آية الدم. والصورة الثانية أن يتفق الحكم ويختلف السبب، مثل ما ذكرنا في الكفارات 4، كلها متفقة على أنهم يعتقوا الرقبة وهو حكم واحد لكن مختلفي الأسباب. وعندنا اتفاق السبب واختلاف الحكم، اتفاق السبب واختلاف الحكم. ومثلوا لذلك كما ذكرنا بالإطعام تتابعا حملا للقيد الوارد في صيام التتابع. والصورة الرابعة قلنا أن يختلف الحكم والسبب، مثلنا بآية السرقة مع آية الوضوء، هذا من باب تمام الفائدة لما سبق بيانه. طيب، قال الشيخ: لا، لا يحمل. الصواب أنه لا يحمل، لأن يعني حتى لو قلنا بثبوت القراءة، الصواب أنه لا يحمل مطلق على المقيد، لا يلزمه أن يصوم متتابعا، ماذا، أن يطعم تتابعا، لا يلزمه أن يطعم تتابعا، وهو مخير بين أن يفرقهم وبين أن يتابعهم على حسب القدرة. أربع، قلنا أربع صور. الصورة الأولى أن يتفق الحكم والسبب، لا يحمل فقط في صورة واحدة، وهي صورة أنه إذا اتفق الحكم والسبب، وفي حال أن يتفق ماذا، أن يتفق الحكم ويختلف السبب، صورتان، صورتان يحمل فيهما، وصورتان متفق، أو صورة متفق على تركها وصورة مختلف فيها. الصورة المتفق على تركها هي أن إذا اختلف الحكم والسبب، مثل آية السرقة وآية الوضوء، هذا فيه إجماع أنه لا يحمل هذا على هذا. وأما حمل إذا اختلف السبب، إذا اختلف الحكم واتفق السبب، فيه خلاف، والصحيح أنه أيضا لا يحمل. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال تعريف المبين، تكلم رحمه الله عن المجمل، وأفاد أن الإجمال قد يكون في بسبب اشتراك في اللفظ، وقد يكون أيضا كذلك في أمور أخرى. والمبين ما يحتاج إلى يعني ماذا، أو أن المجمل ما يحتاج إلى بيان، في بيان الصفة، ومثلنا بالصلاة، فقوله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة هنا مجمل، فاحتاجنا إلى بيان، وهو أننا نعود إلى صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا في الحج: خذوا عني مناسككم. قال عفى الله عنه: تعريف المبين، المبين أو المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم منه، ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. وهذا في إفادة على أن الوارد في القرآن أو الوارد في الشريعة بشكل عام لا يخلو من صورتين، لا يخلو من صورتين، كل شيء وارد في الشريعة لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكون واضحا بذاته، أن يكون واضحا بذاته لا يحتاج معه إلى بيان. هل سمعتم أن أحدا من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى لا إله إلا الله، أو معنى أنه سبحانه وتعالى رحيم، أو أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، أو أنه سبحانه وتعالى مستوي على العرش؟ ما وقع ولو في موضع واحد أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام استشكلوا أو سألوا عن معاني الصفات؟ أبدا، بل كانوا يفهمون. ولذلك قال بعضهم لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ربنا يضحك، قال: ضحك الله، أو يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فقال أحد الصحابة: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما سألوا ما معنى الضحك، وما سألوا معنى الاستواء، وما سألوا ما معنى قوة الرب، وما سألوا عن أي شيء يختص بآيات الصفات، ونحو لما لأنها كانت معلومة المعنى. واضح؟ هذه الأشياء التي تكون واضحة ما سألوا عنها. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي الذي يقع فيه إشكال أو يقع فيه نوع من السؤال يحتاج إليه نوع من البيان. نوع من البيان يأتي التبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. لذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم مبينا ليس ما تظنون إنما ذاك الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لو ظلم عظيم؟ بيّن لهم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك، فبيّن لهم هذا الأمر. وهكذا أيضا في غير ما موضع جاء البيان في أشياء كثيرة. طيب، إذن عندنا نصوص في أصلها بينة واضحة لا خفاء فيها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سمع الصحابة هذه فهموا أن الله أوجب عليهم إيش؟ الصيام. هذه بينة واضحة وقس على هذا المعنى. قال عفى الله عنه مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع. ها بقي أمر، وهو أن كلمة أو البيان يكون واضح بأصل الوضع أي من جهة اللغة يفهمه العربي. يفهمه العربي. قال بأصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل وعدل وظلم وصدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. وكل لفظ وضع في لغة العرب لا يخلو كل لفظ في كلام العرب وضعته العرب لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول هو ما أفاد الشيخ في هذا الموضع ما يحتاج إلى بيان. إذا قلت لشخص انظر إلى السماء هل سيقول ما معنى سماء؟ أو قلت مثلا لبعض الناس ضع قدمك على الأرض هل سيسأل ما معنى أرض؟ وإذا قلت له ضع يدك على الجدار هل سيقول ما معنى جدار؟ إذن هذه ألفاظ واضحة في أصلها ما تحتاج إلى كثير بيان. هذه الصورة الأولى، اللفظ الأول الذي هو في أصله بين ظاهر. النوع الثاني ما يحتاج إلى نوع من التعريف، قد يخفى ويحتاج إلى التعريف. مثال على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه فيقول ويتكلم الرويبضة. مباشرة قال الصحابة وما الرويبضة يا رسول الله؟ كلمة هذه ما علموا معناها. فقال السفيه يتكلم في أمر العامة، شخص قليل العقل يتدخل في الأمور التي تخص الأمة والأمور العظيمة. هذا النوع الثاني الذي هو ماذا؟ لفظ يحتاج إلى تعريف. النوع الثالث وهو ما ينقدح معناه في النفس، فتدرك النفس معناه دون الرجوع إلى أي بيان. فإذا دخلنا في تفصيله أو في شرحه خرجنا إلى التعقيد الآن لو طلبت منك أن تعرف لي الغضب، ما هو الغضب؟ قالوا الغضب هو كذا وكذا وكذا، وهو انحباس الدم إلى الداخل وغليان الدم إلى آخره. فدخلنا في إشكالات، ولذلك لما فتح المعطلة على أنفسهم باب تعريف الصفات وقعوا في إشكالات كبيرة، وقعوا في إشكالات كبيرة. كلنا نفهم ما معنى الغضب، كلنا نفهم ما معنى الرحمة، كلنا نفهم ما معنى الحياء، لكن إذا أردنا أن نعرفه سنقع في إشكالات. واضح؟ فإذا هذه ثلاثة أحوال لتلك الكلمات التي تقع في أصل وضع العرب. طيب، قال عفى الله عنه وغفر له. قال ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين، يعني يكون إيش؟ يكون أصله مبين من وجه، ومجمل من وجه آخر. مبين من وجه باعتبار مثلا وضوحه في جانب وإجمال في جانب. مثل الشيخ قال قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، يعني من جهة الإقامة والإيتاء، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كيفية ذلك وصفته. أما من جهة الأمر فواضح، نقول الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة إيش؟ بين، ظاهر، واضح أن الله عز وجل أوجب أن يصلي الإنسان وأوجب أن يزكي. لكن إن جئنا من جهة أخرى، من جهة الكيفية والصفة، نقول هنا مجمل فنحتاج إلى البيان. قال ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. صلوا كما رأيتموني يصلي، وإنما صنعت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي، خذوا عني مناسككم. كل هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بين بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. قال عفى الله عنه وغفر له. قال العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، يعني إذا نزل مثلا الآن، إذا لم يأتي التفصيل والتبيين من الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة، نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا، أو مثلا أقيموا الصلاة وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب كيف نصلي؟ يجب على المكلف أن يعقد العزم، يعني ينوي أو أنه متى ما جاء البيان أنه يفعل، أنه متى جاء البيان أن يفعل. واضح؟ يعني الشيخ رحمه الله يشير إلى أمر مهم، وهو عزم الإنسان على طاعة الله عز وجل متى ما لزمه ذلك. وتصور هذا يقع في صورتين، تصور هذا الحال يقع في صورتين، إحداهما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لو نزلت الآية طيب وسمعها الصحابة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم مباشرة، ينوي كل واحد من الصحابة أنه متى ما جاء البيان أنه يمتثل ما جاء فيه الإجمال. ومتى والصورة الثانية أو الحالة الثانية أنه في حال عدم الإحاطة والعلم بالنصوص الشرعية يبقى يقول يعني في نفسه أنا متى ما علمني الله عز وجل ومتى ما فقهت المراد أني أعمل به. طيب مثال على ذلك اعتقاد أو ما وقع، مثلا إنسان يعني مثلا يدرس الآن العقيدة، تعرفون وقع بين أهل السنة خلاف يسير في بعض نواحي العقيدة، مثل اعتقاد مثلا أو المسائل المطروقة في مثلا هل الذات هي النفس أو النفس قسيمة للذات نظير بقية الصفات. بعض العلماء بعض أئمتنا قالوا بأن النفس صفة زائدة على مجرد الذات نظير الرحمة ونظير ماذا القدرة وغير ذلك. وطائفة قالوا لا بل النفس هي الذات ليست إيش ليست صفة زائدة على مجرد هذا. أنت الآن حصل عندك إيش إجمال ما عندك أي ترجيح ما ألممت بالمسألة فتقول أنا إذا جاءني وأحط بعد ذلك أول ما يقف عندي ترجيح لأحدهما سأعتقده. قال الشيخ رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها يعني الأمور العقائدية والأمور التي هي ليست من باب العقائد. قال حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. هذه مسألة مهمة لم يترك البيان عند الحاجة. عندنا البيان عند الحاجة وعندنا البيان قبل الحاجة وعندنا البيان بعد الحاجة ثلاث صور. الصورة الأولى البيان عند الحاجة والبيان قبل الحاجة والبيان بعد الحاجة. البيان بعد الحاجة هذا لا يقع في الشريعة بعد في الشريعة أبدا. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني عندك الآن حكم شرعي احتجت أن تعلم أن تعلم ما هو الحكم فيه فلا بد أن يأتي في الشرع ما يبين لك هذا الحكم حتى تعمل به فلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة أبدا. هذا ليس في الشريعة. لكن الصورتان الأوليتان البيان قبل الحاجة موجود والبيان بعد الحاجة أو يعني ماذا عند الحاجة موجود. قال وبيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. وقد يأتي البيان أصلا كذلك في القرآن قال عفى الله عنه مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشرة بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. هذا كما سبق أشرنا أن الآية آتوا الزكاة مجملة في معرفة ماذا المقدار فجاء الحديث يبين الآية. قال ومثال بيان الفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك صلاته الكسوف في صفة على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته إلى أن قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. الأمر هنا بالصلاة مجمل كيف نصلي. فصلى بهم عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة التي تختلف في صفتها عن الصلاة العادية أربع ركوعات في ركعتين هذا كان بيان لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. قال ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء صلاته حيث قال فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا المشهور بحديث المسيء صلاته وفيه إفادة على أنه علمه كيف يصلي بالقول علمه كيف يصلي بالقول. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن هذا كله بيان لشيء كان فيه نوع من الإجمال من وجوه. وكما ذكرنا يا إخوان أهل البدع يدخلون من هذه المداخل فقالوا لما استشكلوا كيف لم يسأل الصحابة ولم يسأل السلف رضي الله تعالى عنهم عن أمر الصفات وعن أمور متعلقة بأمور العقيدة. لما؟ قالوا لأن الأصل أن مثل هذه الأمور لا يتحدث عنها وكانوا يمرون كما جاءت، لكن لوقوع الإشكالات عندنا هذا في إجمال. ولذلك عندنا القاعدة أن المجمل لا يعمل به، هكذا يقولون المجمل لا يعمل به إلا إذا جاء البيان. وعليه قالوا إذا جاءتنا آيات الصفات وأحاديث الصفات فإننا لا نعتقدها تقول أو تسأله الله عز وجل يغضب يقول الله أعلم، الله يرحم يقول الله أعلم، الله قوي يقول الله أعلم، الله عزيز يقول الله أعلم. لما؟ قال لأن هذه الألفاظ كلها أوقعت عندنا إجمال وهو إشكال التشبيه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا نحن مجمعون على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما يشبهه أحد من الخلق، ولذلك إذا جاءتنا آيات الصفات نحن نقف ونفوض الأمر إلى الله ونقول الله أعلم. وهذا من أفسد العقائد وأضلها، من أشر الفرق القائلين بالتفويض. وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون عن أمور دقيقة في الدين، كيف يدعون أمر عظيم مثل هذا؟ قال اليهودي لأحد الصحابة أعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال نعم، حتى جلسة الخلاءة، يعني حتى الجلسة التي نجلسها من أجل أن نقضي حاجتنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجلس. أي اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة كيف يقعدون لقضاء حوائجهم ثم يتركهم يختلفون في أمور عظيمة خاصة في أمر المعتقد؟ هذا من سوء الظن بالله عز وجل. هؤلاء المعطلة والمبتدعة مسيئوا الظن بالله عز وجل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك الظاهر والمؤول. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شيء يقاله الظاهر والمؤول. قبل المصير إلى هذا يجب أن تعلم أن الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة لها أحوال الحال الأول أن يكون اللفظ نصا لا يحتمل أي معنى آخر طيب، مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، ليس لها إلا هذا المعنى. لما؟ قالوا لأن النكرة لفظ إله نكرة في سياق نفي فأفادت العموم النصي، لا سيما إذا نصبت النكرة، تقول لا إله منصوبة فأثرت لا فيها فنصبتها فأفادت النص. إيش عن النص؟ يعني لا يحتمل إلا معنى واحد لا غيره. هذه الحال الأول. الحال الثاني أن يكون اللفظ الواحد محتمل لعدة معاني، محتمل لعدة معاني، إما على التساوي وإما على يعني على حسب السياق، مثل الألفاظ المشتركة، مثل الألفاظ المشتركة كلفظ عين وقرء ونحوهما. لو قلت كما ذكرنا لكم قال العربي هذه عين وسكت، ما سنستفيد معنى معين. وإن قال النحوي هذه مبتدا وخبر، لكن سننظر الآن كلمة عين الآن محتملة لعدة معاني، ما المراد؟ هل المراد بها عين الإنسان الباصرة؟ هل المراد ماذا الجاسوس؟ هل المراد بها نبع الماء؟ عندنا هذا اللفظ مشترك، فهذا يسمى اللفظ المشترك، يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى سياق يدل على التعيين من هذا الاشتراك. طيب، القسم الثالث هو ما كان اللفظ فيه محتملا لمعنى أخفى ونوعا نوع أظهر، نوع أخفى ونوع أظهر. النوع الذي هو الظاهر مثل لذلك بلفظ أسد، لفظ أسد. فلفظ أسد وضعته العرب في الأساس للحيوان المفترس المعروف ملك الغابة، لكن وجدنا أن العرب استعملت هذا اللفظ في الدلالة على شيء آخر وهو الإنسان الشجاع، بجامع أن الأسد شجاع، وأردنا أن نسمي زيدا من الناس الشجاع نسميه أسد. ولذلك تجد أن بعض الآباء إذا أراد أن مثلا يتكلم مع ولده ويمدحه فيقول له أنت أسد، أنت أسد. لما يقول له أنت أسد؟ يعني لاعتبار أنك شجاع وأنك كذا، واضح؟ أو إذا أراد أن يصفه بالجبن إيش يقول له؟ أنت أرنب، أنت أرنب. الأرنب جبان، واضح؟ فاستعمال هذه الألفاظ لفظ ظاهر في الدلالة على الحيوان المفترس، ولفظ أخفى وهو في الدلالة على الإنسان بصوره. طيب، هذا الذي الشيخ يريد الآن يتحدث معنا فيه. قال عفى الله عنه: تعريف الظاهر، الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، يعني مرجوح. الآن لفظ أسد ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل لمعنى أخفى وأقمن، لكنه مرجوح، هذا الأصل. قال عفى الله عنه، قال مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل، جاء من حديث البراء وجاء من حديث جابر، جابر عند مسلم، وحديث البراء عند أحمد وأبي داود. قال: فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. وهناك مثال يعني فيما أظن أنه يعني ماذا أقرب إلى الفهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أو نعم، هذا مثال، ثم أتي بالمثال الآخر. قال الشيخ: توضأوا من لحوم الإبل. إذا سمعت كلمة توضأ الأمر بالوضوء، ماذا يذهب ذهنك إلى ماذا؟ يذهب إلى الوضوء المعروف الذي هو أنك تغسل وجهك ويديك إلى المرافق وتمسح برأسك وإلى آخره، الوضوء المعروف. هذا اللفظ ظاهر، لكن يحتمل محتمل المعنى الأخف الأخفى وهو الذي هو بمعنى توضؤ، بمعنى تنظفوا، لأن عندك الوضوء وعندك الوضوء، الوضوء هو الماء، الوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بضم الواو هو التنظف، هو التنظف من جهة المعنى اللغوي. فإذا نعمل بماذا؟ باللفظ، بالمعنى الظاهر الذي هو أننا مأمورون بالوضوء. ولذلك عد أهل العلم الفقهاء عدوا أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. إذا أكلت لحم جزور، أكلت الإبل، فإنه يلزمك أن تتوضأ إذا أردت الصلاة، لأنه ينقض الوضوء، نظير خروج أحد الشيئين من السبيلين، إما بول وغائط، كأنك فعلت ذلك. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على المعنى المجمل. المجمل ما يدل على معنى في نفسه، ما يدل على معنى في نفسه. قال: لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، يعني المجمل ما يدل على معنى بنفسه، لأنه يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل خارجي يدل أو يبين لك هذا المعنى. قال: وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، لولا القرينة كما ذكرنا. الآن عندنا اللفظ الذي هو أقل رتبة، عندنا الظاهر، وعندنا كما قلنا اللفظ اللي هو أخفى. فنعود إلى لفظ الأسد. لو قلت رأيت أسدا على فرس متقلدا سيفا يضرب هامة العدو، هل أحد يمكن أن يتوقع أن هذا الأسد هو حيوان مفترس؟ ما يمكن. ليش؟ لأن عندنا في السياق قرينة تدل على أني قصدت إيش؟ قصدت الرجل الشجاع. فالأسد الحقيقي، الأسد الذي هو الحيوان، لا يمكن أن يحمل سيفا، ولا أنه يمتطي صهوة جواد، ولا على أنه يقاتل بالسيف. هذه الصفات كلها تكون للشجاع. فالآن جعلنا اللفظ الذي هو أقل رتبة، جعلناه في إيش؟ في رتبة أقوى من رتبة الظاهر، رفعناه. ليش؟ بسبب وجود قرينة في السياق، بسبب وجود القرينة في السياق. واضح؟ طيب، نمثل بمثال من جهة الفقه. كلنا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا من دعي إلى وليمة فليجب، ومن كان صائما فإيش؟ فليش؟ فليصلي. طيب، نحن ننظر الآن، نحن نعرف أن كلمة يصلي يعني يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. طيب، أنا صائم، صائم صيام فرض، عندي مثلا نقول صيام كفارة، إنسان يصوم مثلا كفارة مثلا قتل خطأ، إنسان قتل خطأ، وهو في صيامه أثناء الصيام الشهرين دعاه إنسان إلى وليمة، إيش يفعل؟ يحضر الوليمة، وماذا يصنع؟ يصلي. كيف يصلي؟ يصلي ركعتين. ننظر الآن، عندنا اللفظ الظاهر الذي هو يصلي ركعتين، اللفظ الظاهر يصلي ركعتين، واللفظ الذي هو أقل الذي هو المؤول أنه يدعو. ننظر إلى فعل السلف، هل ثبت أن أحدا ما من السلف رضي الله تعالى عنهم أو النبي عليه الصلاة والسلام جاء وحضر وليمة وصلى ركعتين في بيت صاحب الوليمة؟ أبدا. إذن إيش المقصود؟ إذن يدعو، يعني من كان صائما فليدعو لصاحب الوليمة بالبركة. لما رجعنا إلى هذا؟ أولناه. ولذلك لا يظن ضان على أن أهل السنة ليس عندهم تأويل، لا، التأويل موجود في منهج السلف، التأويل موجود، وإلا فالأصل البقاء على الظاهر كما سيأتي. طيب، لكن هناك بعض الصور قد نقع في تأويل، لكن بإيش؟ بضوابط، ليست كالضوابط الموجودة عند أهل البدع. فأهل البدع يؤولون بمزاجهم، يؤولون بعقلهم، لكن أهل السنة يؤولون بالدليل، كمثل هذا الموضع. من أين أخذنا؟ أخذناه من فعل السلف، ما قد نقل أن أحدا صلى ركعتين في عند صاحب الوليمة، فأولنا الآن، أخرجنا اللفظ الذي هو المؤول وقويناه ونصرناه حتى جعلناه أقوى من اللفظ الظاهر في الحديث. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله قال: وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. هنا القرينة إما أن تكون قرينة التي هي لفظية، وإما أن تكون من كما قلنا فعل السلف والعرف المقارن للخطاب، العرف المقارن للخطاب. قال: وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد كما قلنا نص صريح، النص الصريح مثل كما قلنا لا إله إلا الله أو إنسان وقف في جموع، مثل الآن أنتم أن أمامي وأنا أنادي شخصا فأقول يا زيد، الآن هذا اللفظ مني نص بمناداة شخص على وجه التعيين، لا يمكن أبدا أن يقع على الكل، لكن حينما أقول يا رجل أو يا طالب العلم كلكم سيتوقع أنه مقصود. واضح؟ لكن النص ما لا يتناول إلا معنى واحدا لا يحتمل غيره، الوجوب نستفيد الوجوب. ثم قال: لمن شاء، هذه الزيادة إيش فعلت؟ صرفت الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك يقول أو يأتي أهل الأصول بقاعدة يقولون الأصل في الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي الصارف، يعني الذي يصرف هذا الواجب إلى المستحب أو أحيانا إلى التحريم. قد يقول قائل: كيف يكون واجب ثم ينتقل إلى أن يكون حراما؟ يكون شيء واجب ثم ينتقل إلى التحريم، أو العكس يكون حرام ثم ينتقل من الحرمة إلى الوجوب. مثال على ذلك النهي عن أكل الميتة، الله عز وجل يقول إيش؟ حرمت عليكم الميتة، أكل الميت حرام، شرب الخمر حرام، أكل الخنزير حرام، لكن في بعض الظروف المعينة التي قد تحيط بك قد ينتقل هذا الأمر من صنعة التحريم إلى صنعة الوجوب، أنه يجب عليك أن تأكل من الميتة ويجب عليك أن تشرب الخمر أو تأكل الخنزير كما قال الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. واضح؟ فعندنا هذا الآن العمل بالظاهر هو الأصل، لكن قد يكون هناك قرائن كما قلنا تحتف بهذا أو تلتصق بهذا الظاهر فتخرجه عن اللفظ الظاهر إلى اللفظ المؤول. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي هذا الدليل خارجي، يأتي الدليل خارجي مثل ما قلنا في ماذا أمر الذي يأتي الوليمة بالصلاة، قال: ومن كان صائما فليصلي، يعني من كان صائما صيام فرض فليدعو لصاحب الوليمة. إذن هذا تأويل، من أين أخذنا هذا التأويل؟ من فعل السلف، إذن فعل السلف يعتبر دليل وحجة وليس ملتصقا بالدليل، هو دليل مستقل. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ففعل السلف ومنهج السلف يعتبر فيصل في الأحكام، ولذلك إذا لم تقف على بيان في مسألة معينة انظر ماذا فعل السلف فيها، ويعتبر فعلهم حجة. واضح يا إخوان؟ طيب قال رحمه الله تعالى, قال تعريف المؤول, قال والمؤول لغة من الأول وهو الرجوع من الأول, يقال آل الشيء إلى كذا بمعنى رجع, بمعنى رجع آل بمعنى رجع. واصطلاحا ما معنى رجع؟ يعني الآن كأن المعنى أننا نريد نثبت حكم, طيب فأرجعنا هذا اللفظ إلى حكم آخر, أرجعناه إلى حكم آخر, مثل ما قلنا من كان صائما إيش فليصلي. نحن أول ما نسمع كلمة فليصلي نفهم أن المقصود بها صلاة ركعتين, طيب لكن لما دخل وجاء التأويل أرجعنا هذه الصلاة إلى الدعاء, صرفناها إلى الدعاء, واضح؟ هذا المقصود بالتأويل. قال واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح, ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. عندنا معنيان, معنى الصلاة بمعنى الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود مبتدأ بتكبير مختتمة بالتسليم, وعندنا معنى الصلاة الذي هو معنى الدعاء كما في قوله سبحانه وتعالى خير أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وشر أمرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فما معنى تصلون عليهم؟ يعني تدعون لهم. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم, إن صلاتك سكن لهم, هذا بمعنى الدعاء, هذا بمعنى الدعاء. لكن لو نظرنا إلى ما جاء في حديث المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد لما ماتت ولم يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها, قال دلوني على قبرها فصلى عليه فقال إن الله لا يخفف فهذه الصلاة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صلاة على الجنازة, فهي صلاة شرعية ليست صلاة بمعنى المعنى اللغوي, واضح؟ إذن معنى المؤول الذي حملناه وأضعفنا اللفظ الظاهر فيه وعملنا باللفظ المرجوح. لما؟ لأن هناك قرائن وهناك أمور احتفت بهذا النص فأخرجت هذا اللفظ عن ظاهره إلى اللفظ المرجوح المؤول. قال عفى الله عنه وغفر له, قال فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص الذي قلنا لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر. قال أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا, وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. وقد ألمح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة إلى هذا النوع فقال عفى الله عنه الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره, واستدل بقول الله عز وجل واسأل القرية, واسأل القرية. أصل الكلام مفهوم أنه أن المقصود اسأل أهل القرية, لكن لا يفهم أحد أن المقصود سؤال القرية اللي هي سؤال جبالها وشجرها وبيوتها, إنما المقصود أهل القرية وهكذا العير, يعني أصحاب العير أصحاب القافلة. هذا النوع يسمى بالشيء الذي هو له معنى باطن دون ظاهره. بعض الغوغاء من أهل البدع استدلوا أو أرادوا أن يستدلوا بقول الشافعي رحمه الله أن شيئا ما في الشريعة اسمه العلم الباطن, العلم الباطن أو العلم اللدني, وربما أتوا بقول الله عز وجل آتيناه من لدنا علما, فقالوا إذن نحن لا ننكر على أشياخنا إذ أن الواحد منهم يظهر بشيء أمام العامة العامة تنكره، كما حصل أن موسى عليه الصلاة والسلام أنكر على الخضر أمورا رآها قبيحة، وهكذا أيضا مشايخنا. ولذلك تجد أن الواحد منهم صلى الله العافية والسلامة يمسك الدابة يفعل بها فاحشة، فيقال لو ما تصنع؟ قال أنقذ الغرق في البحر، يفعل فاحشة. أو يأتي صلى الله العافية يمسك المردان ويفعل بهم اللواط، فإذا قيل لو ما يصنع؟ الناس لا تؤمن إلا بماذا؟ بالباطن. قال أنتم ترون أني أفعل فاحشة وأنا أفعل كذا وكذا من الخير، فيهللون ويسبحون. قاتل الله التصوف، قاتل الله التصوف. فهذا لا يقال فيه بأنه علم باطن أو شيء من ذو القبيل، لكن كما قلنا أن هناك أشياء ترجع إلى الشرع، ترجع إلى الشرع، فما أفاد الشرع عملنا به. وإلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.